أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن أبو زيد الهلالي سلامة أخذ دياب ابن غانم مكتف وطلع به على ديوان الملك حسن ابن سرحان الدريدي، وحسن اتغاظ جدا ووزع أخوه بدر المجنون علشان يقوم يقطع رقب الدياب، وأن هذا الفعل أغضب أبو زيد الهلالي شديدا ووقف شتم الهلالية وانحاز لجانب دياب دفاعا عنه وقال إزاي تقتلوا الراجل في إيدي وإزاي تقتلوه وأنا مديله الأمان. كنت عاوز أقول أنه حكاية دياب ابن غانم وأنه غادر دايما دي قضية مش صحيحة، لأنه هو الغدر كان متبادل بين الهلالية وبين الزغابة. يعني ادي احنا شايفين انه حسن وبدر يعني ما صدقوا ما شافوا دياب وعاوزين يقوموا يقصوا رقبته، فهي القضية زي ما قلنا كانت بين هلال وزغبة، ولان زغبة كانت جزء من هلال، ولان هلال دايما كانت بتسعى للرئاسة وانه ما حدش ينافسها في حكم القبائل، فكان طبيعي يبقوا حذرين من الزغابة ومن دياب بالذات، لأنه دياب كان أوعر فارس في الزغابة وهو كان المرشح بعد غانم لتولي قيادة زغبة. وفي نفس الوقت قبيل الزغبة كانت حاسة بالاضطهاد اللي بتمارسوا عليها قبائل هلال وجعفر ودريد، وعشان كده كانوا طول وقتهم في نضال واحساس بانهم عاوزين يصعدوا للسلطه، وان الهلاليه بالرغم من بلائهم في الحرب بالرغم من كل اللي بيعملوه البني هلال الا انه الهلاليه دايما جاحدينهم حقهم ودايما طمسينهم وقمعينهم. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان الغدر كان متبادل، ودياب كان عارف دايما انهم ناويين عليه، وحيظل هذا الصراع لاخر الملحمه، وحنشوف في الاخر مين اللي حيقدر يظفر بالتاني قبل الأول. أبو زيد طبعا لما شاف الموقف بهذه الطريقة، أبو زيد رجل بتاع أخلاق، أحيانا لأن احنا أحيانا بنشوف أبو زيد بيتصرف بطريقة غير خلقية على الإطلاق، فلما بيشوف المسألة بهذا الشكل بيقف إلى جوار دياب وبيفضح بني هلال وبيفضح أخلاقهم وبيفضح نواياهم، وطبعا كل ده من جانب أبو زيد علشان ما يحصلش دم تاني ولا يحصلش عرك. فلما شتم حسن، حسن قال له سامحني يا ابن العم، يا حبايب اوعوا تلمونا، انا غرقت في بحرها العم، يعني غرقت في بحرها العوم، ولو غلطنا اعذرونا، انا اصلي على اخوي زعلان، لا مؤاخذه يا سلامه، عملت دي انا كنت سكران شارب كاسات الندام، يعني أنا شارب كؤوس الحزن، فإذا سكرت والحزن أدار رأسي ما يعني ما تبقاش تغضب كده. قال له يا أخي دياب أهو حضر، وأخوك كلها تمات، يعني كلها تموت، كل الناس حتموت، وادي دياب الراجل عمل غلطة وجاي معترف له، ودخل عليك بكفانة. الراجل اللي يخشى اللمو مات يقول من البلاوي كفانة، الراجل اللي مش عاوز عيط ولا عاوز عراك ولا عاوز ناس تقع في بعض يقول يكفينا من البلاوي ما حصل. قعدوا الأكابر سوية والمحبين وفصلوا حق الإمارة، ابتدوا على ضوء اللي فات ده يوزعوا الاختصاصات بتاع فلان وعلان، وابتدوا بقى يراجعوا أمور إيه الحكاية دياب، يقول ما انتوا أصلكوا يعني واكلين حق زغبة وإحنا نعمل ما نعمل وانتوا معنا، يقولوا طب ما انتوا جيتونا لاجئين وجيتونا نزالة وإحنا حميناكم وفي نظير هذا، مع يعني ابتدوا يتكلموا في السياسة، ناكشوا اللي حصل بين مجاجة وسعودي، وناكشوا أفكار دياب اللي استدعت الغلط، وضروري إيه ما أعادوا عليه حكاية الأحساب القديمة وحكاية الأحلاف اللي دخلوا فيها مع بعض. قعدوا الأكابر سوية والمحبين وفصلوا حق الإمارة دي شمال ودي يمين، وريحوا إيه العبارة لمين؟ لدياب. قال دياب أنا أمري لربي، أي ما تفرضوا علي ماشي، لا تؤخذوني بذنبي، أنا للموت ما أقصداشي، مش عاوز أموت الواد، أنا كنت بضرب قلمين ربي وأنا زي عمه، يا أخوانا ده قلم بيدي، الأمر أصله كان تامم من عند ربنا، يعني هو الواد قدر أن يموت في القلم ده، هو القلم بيموت، يا أخوانا ده قلم بيدي والأمر أصله كان تامم، أعمل إيه أنا للمصيبة دي؟ نار ولعت فيا تامم، يعني النار ولعت فيا تمام من فوقي لتحت. قال أبو زيد وإحنا تنازلنا وسمحنا. قال حسن وأنا ورا ولد عمي مسامح، طارنا وصلنا ولا أخذناك يا دياب وقضيت المصالح، ووثقوا عهد الله وعاشوا محبين، والهم راح عن النجوع، والناس مع بعضها حاسبين كل منه حسابه في موضوعي، الناس عاشوا زي ما هم في حسبهم القديم وفي حلفهم، وكل واحد خد مهماته واستريحت العبارة، يعني استريحت لغاية ما تستريحش تاني. وقول يا عم جابر. حسن قال له سامحني يا ابن العم، يا حبايب وعد لمونا، انا غرقت في بحرها العم، ولو غلطنا اعذرونا، انا اصلي على اخوي زعلان، لا مؤاخذة يا سلام، عملت دي انا كنت سكران وشارب كاسات الندم. قال له يا اخي قد دياب حضر واخوك كلها تموت، ودخل عليك بكفانة، عايزين الراجل اللي يخشى اللي موت يقول من البلاوي كفانا. قعدوا الأكابر سوي المحبين وفصلوا حق الأمر، دي يا شمال ودي يا يمين، وريحوا له العبر. قال دياب أمري لربي، أيما تفرضوا علي ماشي، لا تؤخذوني بذنبي، للموت ما أقصد أشي، يا أخوانا ده قلم بيدي والأمر أصله كان تمم، أعملي للمصيبة دي نار ولعت فيه تمم. قال أبو زيد وإحنا تنازلنا وسمحنا، قال حسن واني ورا ولد عمي مسامح، تارنا وصلنا ولا أخذناك يا دياب وقضيت المصالح، وثقوا عهد الله وعاشوا محبين، والهم راح عني جوعي، الناس مع بعضهم حاسبين كل من هو حسابه في موضوعي. انصرفوا، لكن كل جانب طاو ضلوعه على موضوعه. حسن طبعا مش مقتنع، العملية ماشية صحيح شكلها كده مظبوط، لكن ما هوش مقتنع، ودياب مش مقتنع، دياب ما عملش جريمة، ضرب الواد قلم، القلم خد الواد طير، وما يعني مش مقصودة، مش محتاجة انه يتكتف ولا يعني لو ابو زيد العمل العملة دي، حد كان كتف ابو زيد وحط له كفن فوق راسه وجرسوه في الجبايل، فطبعا يعني ايه الصدور زي ما قلنا ماشية كل صدر فيه يعني نية. زي ما قلنا من حيث الشكل الاتفاق سليم والموضوع صحيح، لكن الصدور كانت ألوانها مختلفة. تم الصلح وانصرفت الناس، كل منا روح دياره، كل واحد روح دياره. دياب روح شرب المر في الكاس، والجسم أصبح في ناره، يعني جسمه واهجه وحاسس ان هو يعني ظلم. فارت حمة والجسم سخناه من قوله يا بدر هات راسه. كيف يعني حسن يقول يا بدر هات راسه؟ مرض والحمى سكناه، شرب من المر كاسه. ملكة الحمى ومرضان من قوله يا بدر شيل دماغه، فضل 30 يوم رمضان وهو الهم زايد دماغه، يعني زايد الدماء عكار ومكبرته. بعد العيد وشفاه مولاه وجاب طبيب ومداوي، مع انها طايله معاه مولاي زاح البلاوي، مع ان يعني العمر ما قصرش ولسه فيه عمر. ربك زاح البلاوي. اليوم اللي دياب اتمشى وطلع فيه، شوف الامور العجيبه، تريه الانسان المصايب تلاقيه وكل منا ياخد نصيب. طالع يمر في قصر عمار، شارب كاس مر ودريدي، دريدي يعني دردي زي ما قلنا، والدردي هو المرار الشديد. قابل ابن سرحان عمار اخو حسن الدريدي. مين عمار الدريدي ده؟ ده اخو الملك حسن ابن سرحان، بس من جارية، يعني سرحان خلفه من احدى الجواري. عمار ده اخو حسن ابن سرحان، له صوت عالي جواري، يعني له صوت عالي يجري، ودايما يقول لك اللي اصواتهم عالية دول اصلهم رعاه. ليه؟ لانه الراعي هو اللي ساكن الخلة، وهو اللي عنده الفرصة ينده على الابل وينده على المواشي، فتلاقي دايما صوته عالي. يقول لك اللي صوته عالي ده يعني ايده قصيرة في السيوف يعني، وفي الحرب وفي الطعن. عمار ده اخو حسن ابن سرحان، له صوت عالي جواري. نعم هو ابوه سلطان، لكن امه واحدة من الجواري. فوقف عمار مع دياب وقال له يعني كفارة يا دياب، والحمد لله اللي جات سليمة وما عرفيه، واقف يعني يرغي معاه. وإذ بنمر ينزل من الجبل ويهجم كأنه صخرة واقعة على المال بتاع حسن الهلالي. وإحنا اتفقنا قبل كده، قلنا المال هو الإبل والجمال، وده دايما كان يطلق عليه المال. فالنمر ده نزل وراح خاطف جعوت صغير من ورا أمه، رضيع لسه عمره أسبوع، وراح ناتعه على ظهره وطلع بيه فوق إيه في الجبل. طبعا دياب مش معقول يشوف حاجة زي دي ويسيبها، فتبع النمر وجرى وراه. لما زنقوا بين الجبال، راجل صاحب فكر وراه يعني ورائي، لكن ده أمر مولى الموالي. وزي ما قلنا دايما المصايب اللي بتحصل لدياب ابن غانم الصدفة بتلعب فيها دور كبير. النمر شرق وغرب، ودياب تابع وجاله، راجل سبع غندور مجرب حازه يمينه وشماله، حاصر النمر وطلع روحه وحلق على النمر وأتاه، راح يملكه دياب بسيفة. النمر شافه حيقطع رجاه، لقى المصلحة مش بكيفه. النمر خايف بيجري، وقع القعود ورماها، وعاود يجري ما يجري، ياد البلا ورماها، يعني قال لك ياد البلا والرمية السوداء اللي أنا ترميتها. ده مين اللي بيقول؟ ده النمر بيقول لنفسه طبعا. رجع تاني يم السكناه، لما رجع ما رجحش ناحية الإبل ولا الجمال، طلع ناحية البيوت النمر. رجع تاني يم السكناه ودياب طردوا بالكحيل ماشي يطاردوا على شهبته لما خلاه في هم مداه يا دي الليالي الكحيلة. لقى الروض بتاع حسن ابن سرحان القصر بتاع حسن اللي حواليه البستان. فالنمر لقى البستان الجنينة اللي جنب السراية تريه النمر ليه جحر لما يكون حران في النهار يخش جوه الهواية يخش ايه يتهوى في الجحر ده في البستان بتاع السلطان حسن. في النهار في ظل البساتين له جحر وسط الجنينة في الروض يا مستمعين خيمة الملك قريبة علينا. خلي بالك دخل النمر على البستان على الجحر التاوى وراحة أتهر دياب وعيله بالأعيان فزحج وجبد السلاح ونزل عن السرج دياب دخل وراه الجنينة. انظروا شوفوا يا أحباب العقل منه جنينة عقله حيتجن. لقى النمر جواه ما طلعش جاب الحطب والنيراني أصله المصايب ما طلعش. خد بالك يا زماني دياب لما الحطب على باب الجحر وولع النار على الجحر علشان مجارة يعني لا يجير النمر أحد من الزهج يقوم من الدار يتدور يعني شوف البلا والفجار. هو طبعا ايه الجحر ده ليه عينين فلما يجد قدام عين من الجحر يقوم طبعا الكتمة والحر والنار والدخان هيخلي النمر يجري من الناحية التانية يقوم ايه دياب مستنيه ويقوم قاطع رقبته. النمر لما قادت النار يا دي البلا يا زماني شاف نفسه في الجحر محتار نفر النمر وقام تاني. طلع النمر في البساتين ودياب وراه بالقضايب يعني بالسيوفة يوم دي قلع فط مبين وطلع ومسك الكتايب طلع وقلع يعني قاعد يجري وفط من سور البستان ومسك الكتايب طلع على الصحراء تاني. طلع فط على الخلوات دياب ركب الركوبة فات النار طبعا قيدة لهبات يا دي البلا والعجوبة. ورا النمر تابعه لما صاد طلع ورا النمر لحد ما صاد صاد النمر ودار فارح. حسن حينبسط منه لانه قضاله على النمر اللي كل منه القعود. كانت النار اضرمت غير مقصاد يا ساتر من الفضايح. اتار النار اللي كان ولعها قدام باب الجحر مسكت في البستان بتاع السلطان حسن. ساعة دي أضرمت النار لحمت في ديوان الهلالي في البيت على الميمنة واليسار وما خلت ولا شيء غالي. وقول يا عم جابر تم الصلح وانصرفت الناس كل من هو روح الديار دياب روح شرب المر والكاس والجسم أصبح في نار ترت حمى والجسم سخنا من قولت يا بدر هات راسه مرضى بالحمى وياه شرب من المر كاس ملكة الحمى ومرضا ملكة الحمى ومرضا من قولت يا بدر شيل دماغه فضل 30 يوم رمضان وهو الهم زايد دمه بعد العيد وشفاه مولاه بعد العيد وشفاه مولاه وجاب طبيب ومداوي مع انها طايلة معاه مولاك زاح البلاوي اليوم اللي هو اتمشى وطلع فيه دانا دانا دانا دانا دانا ليالي اليوم اللي ديا بتمشى وطلع فيه شوف الأمور العجيبة تريه الإنسان المصايب تلاقيه كل من هو ياخد نصيب طالع مر في قصر عمار شارب كاس مر ودرذي قابل ابن سرحان عمار اخو حسن الدرذي عمار ده اخو حسن ابن سرحان له صوت عالي جواري نعم هو ابوه السلطان لكن امه واحده من الجواري عمار ده ابن سرحان اخو حسن برضو انما امه جاريه ليه مالكم يا دار خلف عمار عمار طلع صاحب دياب قوي يحب دياب ودياب يحبه ولما قابل الامير دياب بعد ما ربنا خد بيده وشفه وطلع يتمشي قابل عمار بيقول له كفاره دياب قال الحمد لله ملكه لله الحمد والشكر خدت نصيبها ورقنا والحمد لله قاعدين بيتكلموا هم الاثنين مع بعض وهم واقفين الا وانا بس بعينه الامير دياب والامير عمار لقيوا نمر نازل من الجبل وسطى على اموال الملك حسن في فصيل صغير ورا الناقه مولود جديد يطلع المولود اللي يجي 10 12 يوم قعود صغير خالص فصيل من ورا امه اتلفاه النمر من رقبته وحدفه على ظهره وقام بيه في الجبل قال الامير دياب ده انفضل على كده النمر مش هيخلف مال السلطان ولا حاجه راح معاود يا عمار مالكش بصاره تصيد النمر قال له لا والله قال والله بامر الله لازم اجيبه بالفرس بتاعتنا عاود دياب على البيت والعبد بتاعه شد للفرس وقام واتبع النمر تبع النمر ويجري وراه لما زنبوا بين الجبال راجل صاحب فكر وراء لكن أمر مولى الموالي النمر شرق وغرب ودياب تابع وجاله النمر شرق وغرب دياب تابع مجاله راجل سبع غندور غرب حازوا يمين وشمال وحلق على النمر وأتاه راح يملك دياب بسيفه النمر شافها يقطع رجاه نجي المصلحة مش بكيفه النمر خايف ويجري وقع القعودة رماها او عاود يجري بأجر يا دي البلاوي رماه رجع تاني يم السكانة ودياب طرد بالكحيل لما خلاه في هم ما جال يا دي الليالي الكحيل لقي الروض بتاع حسن ابن سرحان الجنيان اللي جنب السرايا تاريه النمر له جحر بيكون لما يكون حران في النهار يخش جوا الهواية في النهر في ظل البساتين له جحر وسط الجنان في الروض يا مستمعين خيمة الملك قريبة علينا دخل النمر دخل النمر على البستان على الجحر تآوى وراحة ترد ياب وعيله بالعيان وزعق وجبد السلاحة ونزل عن السرج إديان ودخل وراه الجنين انظر وشوفوا يا أحباب العقل منه جنين لقى النمر جوا ما طلعش لقى النمر جوا ما طلعش جاب الحطب والنيران أصل المصايب ما طلعش خد بالك يا زماني لم الحطب ولعوا النار لم الحطب ولعوا النار عالجحر علشان مجارة مع الزهد يقوم مجدار شوفوا البلا والفجارة النمر لما قادت النار يا دي البلا يا زماني شاف نفسه في الجحر محتار نفر النمر وقام تاني طلع النمر في البساتين ودياب وراه بالقضايب يوم دي جلح فطمة دي وطلع ومسك الكتايب وطلع برضو الخلوات دياب ركب الركوبة فات النار قايدة لهابات يا دي البلا والعجوبة ورا النمر تبعوا لما صاد ورا النمر تبعوا لما صاد صاد النمر ودار الفارح كانت النار أضرمت غير قدمنا لكم حلقة الليلة من السيرة الهلالية وإلى